ثم قال: والشرط في الوجوب شرط في الأداء، وعزبه للاتفاق وجدا. يعني أن كل وصف هو شرط في الوجوب هو شرط في الأداء، هو شرط في الأداء، كالعقل مثلا والبلوغ، فهذه شروط في الوجوب وهي شروط في الأداء، فالمجنون لا يجب عليه أن يؤدي الصلاة وإن وجد سببها. فالشرط في الوجوب شرط في الأداء، وعزمه للاتفاق وجدا. يعني عزو هذا الحكم لاتفاق العلماء وجد، بمعنى أن بعض أهل العلم نسب هذا إلى الاتفاق، أن كل شرط في الوجوب هو شرط في الأداء، وقد عزاه إليه سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى.